بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. داخل هناك لا ظهرنا الأخضر ها؟ الأخضر. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا شديدا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وين هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة. عند المصيبة، وهذه الترجمة كالترجمة السابقة عقدها لبيان النهي عن الحلق عند المصيبة، وسبق أنه يترجم بلفظة واحدة وهو يريد الثلاث، لأن النهي ورد عن الأمور الثلاثة: عن الصالقة والحالقة والشاقة، لكنه يترجم بواحدة لأن الأمر يشمل الجميع، لأنه يشمل الجميع. وذكر حديث أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، يعني أنه سمع بكاء قد يكون من المرأة التي رأسه في حجرها من أهله. قال: فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل: ما هذا الصوت الذي أسمع؟ ولم يقل: أسكتنا أو أسكتي ونحوه. إنما أجاب بالدليل مباشرة، لأن هذا أوقع في النفس وأبلغ في النهي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني تبرأ منهن، يعني قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وقد سبق: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، الحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها، تشق جيبها عند المصيبة. وكل واحدة من هذه من الكبائر، يعني كل واحدة من هذه الأمور الثلاثة من الكبائر، فالصالقة من الكبائر، والحالقة وقعت في كبيرة، ومثلها الشاقة. نعم. باب: ليس منا من ضرب الخدود. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب: ليس منا من ضرب الخدود. هذا أيضا كما سبق وهو الجزع في البدن وفي الأفعال، الجزع في الأفعال، وهو ضرب الخدود. وضرب الخدود مثل شق الشعر، ضرب الخدود عند المصيبة مثل شق الشعر، هو من كبائر الذنوب. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود. وهذا عام، من أسماء الموصولة، اسم موصول يدل على العموم، يعني كل من ضرب الخدود ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل الرجل والمرأة. وشق الجيوب أيضا، يقول: ليس منا من شق الجيوب، وهي التي تشق ثيابها، وهذا عام يشمل الرجل والمرأة. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية، هذا أيضا عام يشمل الذكر والأنثى، دعا بدعوى الجاهلية يعني أخذ ينادي، أخذ ينادي يقول ومحمداه وولداه وأباه إلى آخره، هذه كلهم من دعوى الجاهلية، هذه كلهم من دعوى الجاهلية، فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، وذكر نفس الحديث السابق، ذكر نفس حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، والترجمة هنا ترجمة هنا ذكر البخاري فيها الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، أما دعوى الجاهلية فهي في الحديث، دعوى الجاهلية في الحديث، لكن الويل، الويل ليس في الحديث، الويل ليس في الحديث، لكنه يشير إلى حديث ورد على غير شرطه، يشير إلى حديث ورد ليس على شرط البخاري رحمه الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور، والداعية بالويل والثبور. فالمصنف يشير إلى هذا في الترجمة، يشير إلى هذا، ولأن الدعوة بالويل أشبه ما تكون بدعوى الجاهلية، أشبه ما تكون بدعوى الجاهلية، فكما أنه دعوى الجاهلية يقول ومحمدا وكسر عظماه أو وكسر رجلاه، أيضا الويل مثله، إذا أخذ يقول يا ويله إلى آخره، فهذا مثله، هذا مثل دعوى الجاهلية. ثم ذكر الحديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقد سبق. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال انهاهن فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال فاحثوا في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرضي الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا بشر بن الحكم قال حد سم لا الحديث بعده مباشر ما هو عندي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. قال رحمه الله تعالى باب من جلس عند المصيبة يعرب فيه الحزن، يعرب فيه الحزن. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى أن من جلس عند المصيبة لا بأس أن يظهر الحزن، لا بأس أن يظهر الحزن إذا جلس عند المصيبة، وهل الأفضل أن يظهر الحزن أو يخفيه، هل الأفضل أن يظهر الحزن أو يخفيه؟ يقول العلماء الأفضل أن يظهره، يقول العلماء الأفضل أن يظهره لأجل أن يعزى، لأجل أن يعزى، والنبي صلى الله عليه وسلم أظهره، النبي صلى الله عليه وسلم أظهره، ولا يفعل عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل، ولا يفعل عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل، لكن يظهره ليس معناه أنه يتظاهر أنه حزين، لا هو عنده حزن، عنده حزن لكنه لا يكتمه، لا يكتمه، له أن يظهره، له أن يظهره، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن، قد جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن. فقال في حديث عمره قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خبر قتل قواد الجيش الذي أرسلهم عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة جعفر عبد الله بن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب. تقول عائشة وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبصره من شق الباب، يعني من فتحة في الباب تنظر إليه عليه الصلاة والسلام والحزن في وجهه، والحزن في وجهه. فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، يعني أتى إليه وأخبره أن نساء جعفر يبكين، يبكين على جعفر رضي الله عنه لما مات. فأمره أن ينهاهن، أمره أن ينهاهن، يعني قال له اذهب فنهاهن، اذهب فنهاهن عن البكاء. فذهب، ذهب. ثم أتاه الثاني لم يطعنه، يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وأخبر أنهن لم يطعنه، يعني بقينا على بكائهن. فقال إنهاهن، يعني في المرة الثانية. ثم ذهب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قال فأتاه الثالثة، أتاه الثالثة. هنا في اختصار، في حذف، يعني قال في الثانية فقال إنهاهن فأتاه الثالثة، يعني معناه ذهب إليهن ونهاهن ولم ينتهين. فأتاه الثالثة فقال والله غلبننا يا رسول الله، يعني ما استطعت أنهاهن، أبينا أن ينتهين. فزعمت أنه قال فحثوا في أفواههن التراب، فحثوا في أفواههن التراب. وهذا فيه أن الذي يكثر الصياح يرفع صوته أنه يحثى في وجهه التراب، أنه يحثى في وجهه التراب. نشوف ابن حجر ايش قال فحث في وجه التراب، ذكرها قال القرطبي قول التراب في الرواية الآتية من التراب، قال القرطبي هذا يدل على أنهن رفعن صوتهن بالبكاء، فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن بذلك، وخص الأفواه بذلك لأنها محل النوح بخلاف الأعين مثل انتهى. ويحتمل أن يكون كناية عن المبالغة في الزجر، أو المعنى علمهن أنهن خائبات من أجر مترتب على الصبر لما أظهرنا من الجزع، كما يقال الخائب لم يحصل في يده إلا التراب، لكن يبعد هذا الاحتمال قول عائشة الآتي. على كل حال ظاهر الحديث أن الذي يصيح بصوت مرتفع ولم ينتهي فإنه يستحق أن يحثى بوجه التراب، يستحق أن يحثى بوجه التراب. قال فزعمت أنه قال فحثوا في أفواهن التراب، فقلت أرغم الله أنفك، أرغم الله أنفك، القائل هنا عائشة، قال هنا عائشة رضي الله عنها، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني أنك ما فعلت ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنه، بل هو رضي الله عنه فعل ما أمر به، هو فعل وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عائشة تظن أنه لم يفعل، تظن أنه لم يفعل، وهذا اجتهاد منها، هذا اجتهاد منها، اجتهدت ظنت أنه لم يمتثل الأمر، أنه عليه الصلاة أنه رضي الله عنه لم يمتثل الأمر، وإلا فهو امتثل الأمر، فهو امتثل الأمر. قال لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، القراء الذين أرسلهم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه. هذا فيه أنه لا بأس بإظهار الحزن، لا بأس بإظهار الحزن، لكن هل الأفضل أن يكتمه أو يظهره؟ نقول يظهره، الأفضل أن يظهره، لا بأس بذلك، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإظهار الحزن يجعل الذي أمامك يعزيك ويدعو ويواسيك، هذا لا بأس، هذا لا بأس بإظهار الحزن، وإنما المؤاخذ به إظهار الصوت، إظهار الصوت أو النياحة. نعم نعم نعم، هذا تبرع النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرع منه، لكن هل تبرع أنه خارج عن السنة؟ العلماء رحمهم الله يقولون مثل هذه النصوص تمر كما جاءت، يعني لا نفسرها للناس نقول إنه فعل كبيرة وهو لم يخرج من الملة ويدخل تحت المشيئة. لا شك أن الكبائر كلها تدخل تحت المشيئة، لكن يقول مثل هذه النصوص تترك على ظاهرها لتكون أردع، تكون أردع وأبلغ للناس. قد ورد عن بعض الصحابة بعض السلف أنه قالوا لا تفسر لا تفسر، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم بريء، النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا له نظائر. ليس منا من شق الجيوب هنا، ومن رغب عن سنتي فليس مني، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، إلى آخره، نصوص كثيرة. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا بشر بن حكم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. عند المصيبة، هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان جواز إخفاء الحزن، لبيان جواز إخفاء الحزن عدم إظهاره، فإنه يجوز أن الإنسان يخفي حزنه، يجوز أن الإنسان يخفي حزنه، لكن أيهما أفضل؟ الأفضل إظهاره، الأفضل إظهاره، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز أن الإنسان يخفي حزنه ولا يظهره. ولهذا قال: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. المراد بالقول السيء الصياح والنياح، المراد بالقول السيء الصياح والنياح والدعاء بالويل والثبور إلى آخره، هذا القول السيء. والظن السيء هو إساءة الظن بالله، الظن السيء بالله جل وعلا، كأن يظن أن المصيبة ابتلاها الله بها لأنه يستحقها، أو لأن الله لم يكرمه ونحوها، هذا من إساءة الظن. بل يجب أن يحسن الإنسان ظنه بربه، يجب أن يحسن الظن وأن الله أراد به خيرا، وأن الله أراد به خيرا. وأمور الغيب إلى الله لا تعلمها أنت، ولهذا حال الإنسان يحزن إذا مات ولده. نعم، الإنسان يحزن إذا مات ولده ولا يريده أن يموت، لكن الخيرة فيما يختار، فيما يختار الله. ربما لو أن الولد بقي حيا لأذاك في حياتك، إما أذاك في تصرفاته أو شق عليك في ابتلاءات وأسقام وأمراض، هذا أمر حادث. فأحيانا الإنسان أراد الله به خيرا، لا خير له في بقاء ولده عنده، ثم إنه أفضل له في الآخرة. ولهذا لا يقدر الله شيئا إلا كله خير، قضاءه جل وعلا وقدره كله خير، إنما الشر في مقدوره، في مقدوره يعني فيما يحصل، هذا هو الشر. أما القضاء والقدر فإنه خير وعاقبته خير. ولهذا الآن يقدر على المسلمين يقتلوا، شردوا من ديارهم، فهل معنى هذا أنه ليس بخير؟ لا، هو خير. نعم، في الظاهر، في الأمر المحسوس ليس بخير. ولهذا أحيانا يتأخر النصر، يتأخر النصر، والمسلمون يدعون ويتضرعون ويتأخر النصر. إنه لم يتأخر إلا لأسباب أرادها الله جل وعلا، إما أن الناس يحتاجون إلى تربية ولم ينضجوا بعد، وإما أن الأحياء الموجودين لا يصلحون للبقاء إذا رجع الأمن والاستقرار، فيقدر الله أنهم يقتلون ويموتون والصالح منهم تكون له الجنة والذي لا خير فيه يموت، فيمحص الله الناس حتى يتولوا الولاية ويكون في البلد خير. وهذا أمر ظاهر ينبغي أن نحسن الظن بالله جل وعلا. فالآن مثلا بالمئات والعشرات يقتلون في سوريا والناس يطلبون النصر، وفي نظرهم أنه تأخر. قد يكون الناس الموجودين لا يصلحون للبقاء إذا هدأ الوضع وسقط من سقط وتولى الناس، قد لا يصلحون، فيريد الله جل وعلا أن يأخذهم، فالصالح منهم والشهيد يكون إلى الجنة، والذي لا خير فيه يريح الله جل وعلا البلاد والعبادة منه. فالخير هو ما يختار الله جل وعلا، لكن المؤمن مطلوب منه أن يبذل الأسباب التي أمر الله جل وعلا بها. فإذا مرض مثلا ولده أو حصل شيء، مطلوب أن يبحث عن العلاج وأن يسعى في ذلك، لكنه لا يسيء الظن في الله، لا يسيء الظن في الله، والله عز وجل له الحكمة سبحانه وتعالى. فتجد من الناس مثلا من أولاده 5 أو 6 يموتون كلهم، يحصل حادث فتموت العائلة كلها ويبقى هو، أقصد شخص ما له إلا ولد واحد، ما له إلا ولد واحد فيموت هذا الولد، وآخر له 6 أولاد 7 كلهم يبقون أحياء. فلا يجوز أن يساء الظن بالله جل وعلا، فإن الله يختار لعباده ما فيه الخير لهم، كما قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، على أحد التفسير والقراءة. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذن يعقوب هنا أخفى الحزن وجعله لله، جعله لله، فيه جواز إخفاء الحزن، فيه جواز إخفاء الحزن وعدم إظهاره. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة، اشتكى يعني مرض، يعني مرض، قال: فمات وأبو طلحة خارج البيت، يعني أبو طلحة خرج من بيته وولده مريض، خرج من البيت وولده مريض، ثم عاد في المساء. فلما رأت امرأته أنه قد مات هيئت شيئا ونحته في جانب البيت، يعني زوجة أبي طلحة كتمت حزنها ولم تظهره لأبي طلحة، ولم تظهر أن ولده مات، بل نحته في جهة من جهات البيت، ونحته من في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ لأن أبو طلحة خرج وهو شاكي، خرج وهو مريض والغلام مريض. فقالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد ارتاح. هدأت نفسه يعني مات، وهذا تورية، هذا تورية، هو يظن أن نفسه هدأت أنها ارتاحت من المرض، وهي تقصد أنه مات. قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد ارتاح، رضي الله عنه، يعني أرجو أن يكون قد ارتاح في الآخرة من تعب الدنيا وشقاها وعنائها. فقالت: أرجو أن يكون قد ارتاح. وهذه تورية، هذه تورية. فهل التورية جائزة؟ إبراهيم رضي الله عليه الصلاة والسلام ورى لما قيل: من كسر الأصنام؟ قال: فعله كبيرهم. قال: إني سقيم. قال: هذه أختي. هذه كلها تورية، ليست كذب. فما حكم التورية؟ والتورية أن تقول كلام معناه يخالف ظاهره، التورية أن تقول كلاما يخالف معناه ظاهره. يعني مثل واحد قرأ عليك الباب أو الجرس وأنت مشغول تحضر لك في مسائل أو تكتب وعندك ارتباط، وقلت للولد: قل ما هو هنا. قل: هو ليس هنا. الولد يشير خلف الباب في يده وهو في البيت. هذه تورية. هذه يقول بعض العلم، يقول: هذه لا بأس للحاجة، كان الإنسان محتاج، هذه لا بأس. لكن الكلام، ما حكم التورية؟ التورية أولا إن تكلم الإنسان بالتورية لإبطال الحق وإظهار باطل فهذا محرم. إذا قصد بالتورية إبطال الحق فهذا باطل. الأمر الثاني، إذا لم يكن فيها إبطال حق ولا إزاق باطل، فهنا يقول العلماء لا بأس بها للحاجة، لا بأس بها للحاجة، لكن لا تكون دائما، لا تكون دائما، يعني لا بأس بها للحاجة. إذا احتاج الإنسان إليها لا بأس أن يوري، احتاج الإنسان إليها لا بأس أن يوري، كما لو قيل من معك قال أختي وهي زوجته ونحوه. هنا ورت رضي الله عنها قالت هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد ارتاح، وظن أبو طلحة أنها صادقة، ظن أبو طلحة أنها صادقة، وهل هي صادقة وكاذبة؟ صادقة، لكنه ظن أنها صادقة فيما يظنه هو، ظن أنها صادقة فيما يظنه هو، وإلا فيها صادقة. قال فبات فلما أصبح اغتسل، قال فبات فلما أصبح اغتسل، الجملة هنا ها الفاء، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، هل معنى أنه بات ثم اغتسل مباشرة؟ لا، في تقدير محذوف، تقدير فبات فجاء معها فلما أصبح اغتسل، فلما أصبح اغتسل، وفيه جواز تأخير الغسل إلى الصباح، فيه لا بأس الإنسان يؤخر الغسل إلى الصباح، والأفضل أن يغتسل أو يتوضأ. قال فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، دعا لهما النبي عليه الصلاة والسلام، دعا لهما في تلك الليلة. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن، فرأيت لهما تسعة أولاد، لهما لمن؟ لأبي طلحة وزوجته. وهل التسعة أولاد لهما؟ لا، هي ليست لهما، إنما هي لولدهما عبد الله، لولدهما عبد الله، لكنه نسب إليهما لأنهم تفرعوا منهما، لأنهم تفرعوا منهما فنسبهم إليه. وإلا أبو طلحة ولد له عبد الله، ولد له عبد الله، ثم ولد لعبد الله تسعة، ولد لعبد الله تسعة، نعم نعم لا تسعة، كما ذكر ابن حجر هنا فتح، يعني يقول رواية سفيان فيها حذف، أفادته رواية أخرى وهي رواية سعيد بن منصور تقديره فولدت غلاما سماه عبد الله، ثم ولد لعبد الله تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن كلهم، ولكن ينسبون إليه لأنهم تفرعوا منه، تفرعوا منه. وقول كلهم قد قرأ القرآن فيه أن هذه منقبة، هذه منقبة لحفظ القرآن، وأن الولد ينبغي أن يبتغى ويطلب لحفظ القرآن، لحفظ القرآن وللإيمان والصلاح. ويدل على ذلك أيضا قصة سليمان أنه حلف أن يطوف على 90 امرأة، كل امرأة تلد غلاما ها يجاهد في سبيل الله. إذن هذا الغرض، هذا غرض من الولد، فيه إشارة إلى طلب التربية وإصلاح الذرية، رزقنا الله وإياكم إصلاح الذرية. باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. قال رحمه الله تعالى باب الصبر عند الصدمة الأولى. باب الصبر عند الصدمة الأولى، هذا ترجمة عقدها المصنف لفضل الصبر عند أول صدمة، لفضل الصبر عند أول صدمة، وأن الصبر الحقيقي هو عند أول صدمة، الصبر الحقيقي هو عند أول صدمة، عند أول ما يأتيه الخبر عن وفاة من توفي له، هذا هو الصبر الذي يؤجر عليه وهو الصبر المحمود. أما بعده فسيصبر كما يصبر غيره، بعده سيسلى ويصبر ويصبر. ولهذا يقال من لم يصبر سيصبر ويسلى كما تسلى البهائم، الذي عنده مصيبة قد لا يصبر اليوم الأول واليوم الثاني، لكن بعد مدة سيصبر، ثم بعد مدة قد ينسى ما كأن مات له أحد. وفي هذا يعني تنبيه أن الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه عند أول ما يأتيه الخبر، عند أول الصدمة، ليكتب له الأجر الذي ذكر في الآية، ذكر في الآية، وهو عدلان وعلاقة، عدلان وعلاقة كما ذكر عمر رضي الله عنه. قال: وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان، العدل هو ما يوضع على البعير، يعني البعير إذا وضع على شيء يوضع شيء يمين البعير وشماله، ماذا يسمى هذا؟ عدل. يعني إذا كان معك شيء تريد أن تحمله على البعير، معك بر مثلا، معك بر، معك 20 صاع أو 50 صاع تريد أن تحمله على البعير، كيف تحمله؟ إما أن تجعل 25 يمين و 50 يسار، ها، أو تجعل 50 في عدل وتأتي بشيء ثقيل تضعه في العدل الآخر، ماذا يسمى هذا؟ عدل، عدل وعدل، واضح؟ والعلاوة التي فوق بين العدلين، شيء يوضع فوق، والعلاوة أرفع من العدلين، أرفع من العدلين، واضح ولا لا؟ إذن الآية، الآية فيها عدلان وعلاوة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلاة عدل ورحمة عدل، هذه عدلان، وأولئك هم المهتدون، هذا العلاوة، هذا العلاوة. وهذا، وانظروا عمر رضي الله عنه من فقهه، جعل الصلوات والرحمة عدلان، والهداية أعلى منهما. لماذا؟ لأن الهداية سبب للصبر وسبب لرحمة الله جل وعلا، فالإنسان بالهداية يتعرض للرحمة، وبالهداية يوفق للصبر، يوفق للصبر. فقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء هم الذين لهم العدلان والعلاوة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات ها عدل، ورحمة عدل، والهداية هي العلاوة، الهداية هي العلاوة. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فيه أن الإنسان عند المصيبة يستعين بالصبر والصلاة، يصبر ويصلي، يصبر ويصلي، فهما المعين، هما المعين له. وإنها لكبيرة، يعني الصلاة، الصلاة كبيرة يعني شاقة، إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى، الصدمة الأولى، فيه أنه بعد الصدمة الأولى بعد مدة لو صبر لا يحصل له هذا الأجر، لو صبر لا يحصل له هذا الأجر، يعني قد يؤجر على قدر صبره لكن لا يحصل له. قوله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمة وأولئك هم المهتدون، لا يحصل له هذا الأجر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو بن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بك لمحزنون، إن بك لمحزنون. هذا فيه جواز إظهار الحزن، عقد هذه الترجمة لإظهار الحزن والتلفظ به، والتلفظ به لا بأس أن يقول إنا لمحزنون، لا بأس يقول إنا لمحزنون، لكنه لا يصل إلى جزع القلب، لا يصل إلى الجزع وعدم الصبر، فهو عليه الصلاة والسلام يحزن مع أنه أعظم المؤمنين بقضاء الله وقدره وإمام المتوكلين، لكن هذا لا بأس به، لا بأس به. ولهذا يقول العلماء إظهار الحزن أفضل، أفضل من إخفائه. وقال وقوله إن بك لمحزنون، هذا الخطاب يقوله لابنه إبراهيم، يقول لابن إبراهيم رضي الله عنه، إبراهيم ابن للنبي عليه الصلاة والسلام من ماريا القبطية، من ماريا القبطية سريته، سريته. فلما ولد من ماريا أرضعته زوجة أبي سيف، أرضعته زوجة أبي سيف كما ذكر البخاري هنا. وأبو سيف هذا حداد، أبو سيف هذا حداد اشتغلوا في الحدادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور ولده إبراهيم، يزور ولده إبراهيم ويدخل في البيت، يدخل في البيت، وإن البيت له دخان، البيت له دخان من الحدادة، إن البيت له دخان من الحدادة. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل ابنه إبراهيم ويشمه ثم يخرج، ثم يخرج. يقول وقال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب. وهذا لا يضر، هذا لا يضر، أن العين تدمع والقلب يحزن، هذا لا يضر ولا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر، إنما الذي ينافي الصبر الجزع. قال وحديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، أبي سيف القين الحداد، قين الحداد يعني يشتغل بالحدادة، يحمل حديد في النار ويضربه، يشتغل فيه. ودخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم، كان ظئرا. هل أبو سيف ظئر؟ لا، الظئر يقال للمرأة، الظئر يقال للمرأة. والأصل، الأصل أن الظئر، أن الظئر الناقة إذا عطفت على غير ولدها، هذا الأصل، الأصل أن الظئر الناقة إذا عطفت على غير ولدها، إذا عطفت على غير ولدها. كيف تعطف على غير ولدها؟ تعرف يا أبا أحمد؟ كيف ترضعها؟ نعم، تعرف كيف تعطف على غير ولدها؟ ما تعرفون؟ نعم، هذا الناقة يموت ولدها، يموت ولدها فتضير على غير ولدها، وإذا أتي لها بغير ولدها ما ترضع ولا تدر عليه، فتضير عليه. كيف تضير عليه؟ لا يضيرها إلا المختصون، يعني يؤتى به فيذهب إلى الناقة ويدخل في دبورها شيئا ثقيلا وتخاط من الخلف حتى لا يخرج منها وتتعذب، ويوضع هذا الولد عليه من رائحة ولدها الذي مات، يوضع عندها حتى بعد ما تتألم ألما شديدا تحبه وترجع إليه ويدر اللبن وترضعه. هذا يسمى التضير. وهل هذا تعذيب لها؟ شيخنا رحمه الله تعالى لما سألناه لما كان يشرح هذا الحديث قال: لا، لا يضر وليس بمحرم، يقول لأن هذا للحاجة، هذا للحاجة، كالوسم، الناقة توسم وتتألم من الوسم، التضير هذا للحاجة، مع أنه في ألم تألم لها، فإذا احتاج الناس إليه لا بأس، لأنه قد يوجد من أولاد الإبل ما لا يكون له لبن. طيب إذا الآن ضيرت عليه فدرت وخرج اللبن ماذا تسمى؟ تسمى ضئر، تسمى ضئر. ثم استعمل هذا اللفظ لكل من ترضع غير ولدها، استخدم هذا اللفظ لكل امرأة ترضع غير ولدها، واضح ولا مو واضح؟ طيب الآن هنا يقول في الحديث: وكان ضئرا لإبراهيم، يعني أبو سيف كان ضئر، هو رجل لكن المراد امرأته، المراد امرأته. فلما كانت التي ترضع إبراهيم زوجته واللبن له نسب إليه، قيل ضئره، قيل ضئرا، والمراد زوجته، المراد زوجة أبي سيف. وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، يعني في وقت آخر، وإبراهيم يجود بنفسه، يجود بنفسه يعني روحه ستخرج، يعني روحه ستخرج. فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، تذرفان، هذا من الرحمة، تذرفان تدمع من الرحمة. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، يعني قول يقول وأنت يا رسول الله، يعني وأنت تدمع، وأنت تدمع. وهل في الكلام تقدير الحديث؟ نعم فيه تقدير، قوله وأنت يا رسول الله في تقدير محذوف، يعني فيه الناس لا يصبرون وأنت لا تصبر يا رسول الله، هذا معنى الكلام، الناس لا يصبرون عند المصيبة وأنت لا تصبر يا رسول الله. ولهذا عبد الرحمن بن عوف يستغرب، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينافي الصبر، أخبره أن هذا لا ينافي الصبر. فهذا لما قال وأنت يا رسول الله، والاستفهام هنا لأي شيء؟ للتعجب، الاستفهام هنا للتعجب، يتعجب عبد الرحمن بن عوف من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يتعجب. فقال يا ابن عوف إنها رحمة، إنها رحمة. إذن دمع العين من الرحمة وليس من الجزع، دمع العين من الرحمة. ثم أتبعها بأخرى، يعني دمعت عينه مرة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن. وهذا فيه أن الله، أن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب. ها، في هذا شيئين، شيئين، الشيء الأول أن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، الشيء الثاني أن الإنسان لا يلام، لا يلام على دمع العين وحزن القلب، لا نلومه ولا نؤنبه، فهذا أمر لا شيء فيه، هذا أمر لا شيء فيه، وقد لا يملكه الإنسان أيضا. قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. لما وصل الأمر إلى خروج صوت كلام، هذا لابد أن يرضي الله جل وعلا، لابد أن يرضي الله. وما الذي يرضي الله؟ ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا. ربنا، هذا هذا الذي ينبغي أن يقوله الإنسان. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حزين على فراق إبراهيم، أكده بإن وأكده باللام، أكده بإن، إن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، لمحزون، فيه دلالة على أن الحزن لا أثر له ولا يضر، ولا يضر. رواه موسى عن سليمان إلى آخره. طيب لماذا لم ترضعه أمه؟ لماذا ماريا أمه لم ترضعه؟ الله أعلم. يقول العلماء لعلها لم يكن فيها لبن، لعلها لم يكن فيها لبن، ولعله على ما كان عند العرب، فإن العرب إذا ولد له ولد في المدينة خرجه إلى البادية، خرجه إلى البادية وجعل ترضعه هناك ليتعلم الجلد والذهاب والإياب، فالله أعلم، فالله أعلم. باب البكاء عند المريض. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو، قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى، قالوا لا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. قال رحمه الله تعالى باب البكاء عند المريض. رحم الله البخاري ما أفقهت رجمه، فهو يقول باب البكاء عند المريض، يعني ما حكمه؟ فما حكم البكاء عند المريض؟ إن قلنا جائز أخطأنا، وإن قلنا محرم أخطأنا. إذن ما حكم البكاء عند المريض؟ نقول حكم البكاء عند المريض منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. البكاء الجائز أن يكون بدمع العين، البكاء الجائز أن يكون بدمع العين بغير صوت، دمع عين بغير صوت. والبكاء المحرم ما كان بصوت، البكاء المحرم ما كان بصوت. فعقد البخاري الترجمة لهذا، لأنه ممكن أن يأتينا إنسان ويفرق بين كلمة البكاء ودمع العين. أراد البخاري أن يبين أن البكاء الذي هو دمع العين بغير صوت هذا جائز ويسمى بكاء، أما إذا كان بصوت فقد تجاوز دمع العين إلى ما نهي عنه فذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، اشتكى يعني مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يعني يزوره مريضا، يزوره وهو مريض، والعيادة هي زيارة المريض، سميت زيارة المريض عيادة، سميت عيادة لأنه يعود إليه مرة أخرى، أما غير المريض فتسمى زيارة لأنه يزور ويخرج، يزور ويذهب وقد لا يأتي مرة أخرى. أما المريض سميت زيارة لأنه يعوده هو، سميت عيادة لأنه يعوده هو مرة بعد أخرى، ولكثرة من يزوره، فكأنه يعود باللقاء، يلقى هذا ويلقى هذا، فسميت عيادة. يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، يعني فيه مشروعية زيارة المريض جماعة، أن يذهب مجموعة ويزور المريض، للدعاء له ولإدخال السرور عليه، فالمريض إذا زاره مجموعة يستأنس بزيارتهم، يستأنس ويرتاح ويشرح صدره، ولهذا ينبغي زيارة المريض. قال: فوجده في غاشية أهله، يعني وجده عند أهله قد مات، فقالوا يا رسول الله، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون، صدر السؤال بالاستفهام ليتهيأوا للجواب، وليفرقوا بين البكاء الممدوح والبكاء المذموم، فقال: ألا تسمعون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. إذن هذا البكاء الجائز، ولا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، والمراد بهذا اللسان، ولهذا قال يعذب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، قال وأشار إلى لسانه. ما معنى هذا الخط، الشرطة الأولى والثانية، يعني ولكن يعذب بهذا ثم خط، ثم قال وأشار إلى لسانه ثم خط، قال ويرحم، هذا تسمى جملة معترضة، والكلام يعني لو حذفت الجملة المعترضة ماذا تقول؟ تقول ولكن يعذب بهذا أو يرحم، فالإشارة إلى اللسان، يعني أن سبب العذاب هو اللسان، سبب عذاب الذي يبكي عند المصيبة ويحزن اللسان، فإن خرج صوت من لسانه عذبه الله، وإن لم يخرج صوت فإن الله يرحم، ولا يعذبه. قال وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا سبق، هل يعذب ولا يعذب، وأنه يتألم، ويتعذب عذاب كعذاب المسافر من سفره، يتضايق يتألم من بكائهم عليه. ومنهم من قال إذا كان يعلم أن هذا من شأنهم ولم يوصهم ولم ينههم إلى آخره. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب، عمر يعني يضرب الذين يبكون بصوت، الذي يبكي بصوت مرتفع يضربه عمر بالعصا ويرميه بالحجارة، ويحثي بالتراب، وهذا من باب التعزير، فولي الأمر له أن يعزر الناس، إذا ارتكبوا محرما، والذي يصيح بصوت هذا ارتكب محرم، فيؤدبه ولي الأمر، كما حصل من عمر رضي الله عنه. باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة. نعم عندك وجعفر ولا جعفر؟ وجعفر. نعم أين؟ لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره بأن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن عبد الله بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. قال باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. هذه الترجمة عقدها للنهي عن البكاء بصوت, عقدها النهي عن النوح والبكاء بصوت, فهذا محرم ولا يجوز. ولهذا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق قبل قليل قتل جعفر زيد وعبد الله بن رواحة والنبي صلى الله عليه وسلم جلس يعرف فيه الحزن, والشاهد من هذا ما ذكر في آخر الحديث قال فزعمت النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في بعضهن التراب, هذا من باب التعزير. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يذهب وينهاهن فلم ينتهين, فكونه يأمره لينهاهن دل على أن البكاء بصوت محرم, ولهذا لما أبين أن ينتهين قال احثوا في أفواههن التراب, هذا من باب التعزير. وفيه يؤخذ منه أن يعني بعض الناس الآن إذا رأى امرأة تصيح عندها مصيبة يعني ما يتكلم عليها, مثلا ما يؤنبها, يقول هذه الآن عندها مصيبة صعب أن يؤنبها, أقول لها اصبري واحتسبي وأنت القضية. طيب إذا أبت, إذا قال اصبري واحتسبي هذا ما يجوز حرام عليك, فأبت إلا تصيح هنا يؤنبها, يقول ما يصلح, مثل يعني يأتي بأي شيء تعزير, حثو التراب قد يسبب لها مشاكل, لكن يطالبها يؤنبها يقول ما يجوز هذا حرام عليك إلى آخره. فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله من العناء. هذا ظن عائشة رضي الله عنه, ظنت أنه ما أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكنه فعل رضي الله عنه. والحديث الذي بعده حديث أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء أخذ عليهن من جملة البيعة ألا تنوح المرأة, ألا تنوح إذا حصل عندها مصيبة لأنه ضعيفة, النساء ضعيفات, فهذا مما أخذه على النساء, مما أخذه على النساء في مبايعتهن على الإسلام. فإذا بايع المرأة على الإسلام اشترط في البيع أيضا ألا ينحن. أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع ألا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة, يعني ما وفت منا إلا خمس نسوة والبقية لم يوفين. لماذا؟ لضعفهن, لأن المرأة ضعيفة لا تتحمل. فما وفى يعني ما التزم بهذه البيعة إلا خمس نسوة, أم سليم وهي والدة أنس, أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين, أو هذا شك, أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. المهم لم يوفي منهن إلا خمس نسوة. خمس ولا خمسة؟ خمس نسوة. لماذا؟ لأنه مفرد مفرد نساء. نعم امرأة. نعم نريد نساء نساء ها ما له مفرد. طيب ماذا يقول خمس؟ امرأة نسوة. نعم خمس نسوة. طيب نسوة أين ما هو مفردها؟ نساء. امرأة صلى الله عليه وسلم. نعم هي نسوة نساء المفرد. نسوة. النساء اسم جنس لا مفرد لها. النساء اسم جنس، نساء، إبل ونحوه، هذه اسم جنس لا مفرد له، لا مفرد له. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما المناسبة؟ خمس رضعات يقول العلم، مسألة مختلف فيها. صحيح خمس رضعات كان في حديث عائشة، رضعتان ما تحرم؟ لا، رضعتان ما تحرم، لكن العلماء يقولون الرفع، الدفع أقوى من الرفع، الدفع أقوى من الرفع. فلو سألنا إنسان يريد أن يتزوج امرأة وهي ما رضعت إلا رضعة واحدة من أمي، ما نقول تزوجها، نمنعه منها، لأن من العلماء من يرى أن الرضعة الواحدة واحدة تحرم، هذا من باب الاحتياط حتى لا يوسوس، هذا يسمى دفع قبل حدوث الشيء. الدفع أقوى من الرفع. لكن إنسان عقد على امرأة وآتاه منها أولاد واتضح أن أخته من الرضاع، لكن ما رضعت إلا مرة ومرتين، هنا ما نمنعه منها، نتركها معه، لأن الرفع هنا صعب. واضح لنا؟ رضع رضعتين، اي يعتبر ما هو من الرضاع، ليس محرما له، لكن لا يتزوجها، اي حتى نعم ليس محرما ولا يتزوجها، لان مذهب الظاهريه رضع واحده تحرم، ومنهم من يقول الثلاث، لكن الاحوط ابتداء يبتعد، اي نعم لا تكون محرما له وتكشف له ولا تتزوج. لماذا شيخنا صدر السؤال بالاستفهام؟ ألا تسمعه؟ ليتهيأ لمعرفة الإجابة. هذا كثير هنا ظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ، هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة إلى آخر؟ جزاك الله خير. لا يقدر الله شيء إلا خير. نعم. والشر بمقدور بمقدره. لا بمقدوره. بمقدوره. نعم. معناه. المقدور الشيء اللي حصل عليه القدر. أيوه. يعني إنسان صار عليه حادث وعدمت سيارته. أيوه. انعدام السيارة في حد ذاته هو شر له، هو بس يرى أنه شر، لكن القضاء والقدر بكونها تتلف هذا خير. في حديث البخاري عند المريض فقال قد قضى، قالوا لا يا رسول الله، وتكمل حديث ما قلنا نعم يا رسول الله قد قضى، إيه يعني ما مات، إيه ولهذا يجوز البكاء عند المريض. أنا يمكن ذكرت أنه مات، لا ذكرت عند المريض جواز البكاء. أي فيه أن الإنسان يجوز أن يبكي عند المريض، لأن هذا رحمة، فأنت ترحم الحي وترحم الميت، إلا إذا كان البكاء سيؤثر في المريض فينبغي ألا يبكي عنده. أحسن الله عليكم شيخ، ذكرتم أولئك هم المهتدون، لأن الهداية أعلى منهما، لماذا؟ لأن الصبر والهداية سبب للصبر والرحمة، إذا ما عنده هداية ما يصبر. لا الحاجة هو التورية أصلا هي في الواقع كذب، لكنه ما يريد الكذب، هو يريد شيء صدق، أما في الظاهر لا. واضح؟ يعني مثل إنسان ذهب إلى المحكمة وقال فلان أخذ مالي، قال والله ما أخذته، والله ما أخذته، هو يقصد ما اسم موصول، شو يصير معنى الكلام؟ والله الذي أخذته، هذا صدق ولا كذب؟ صدق. لكن هل تجوز هذه التورية؟ لا، لأن فيها إبطال حق مسلم. واضح؟ لا تقبل شيخ التورية في الدعاوى، ما تقبل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقها بها صاحبك، كذا.